بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الإمام النووي: وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. لأن يا جماعة، إن قيل اتقوا الله حق تقاته، من يستطيع ذلك؟ من يستطيع أن يتقي الله عز وجل حق تقاته؟ فجاءت كأن هذه الآية مجملة. طيب، ما هو حق تقاته؟ فجاءت الآية الأخرى لتبين ذلك المجمل: فاتقوا الله ما استطعتم. مفهوم؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طبعا اللي بيرد ما أقول مفهوم فبيقول مفهوم ولا حاجة، فجزا الله خيرا، لأن أنا ببقى محتاج ده عشان حاجة زي كده، اللي هو الصوت واضح الصوت مش واضح، يعني حاسس الناس معايا يعني. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس يا شباب بيعكس الآية دي. هنا رتب الله عز وجل جعل المخرج والرزق، رتبه على التقوى، يعني تتقي أولا يجعل لك المخرج وترزق. وبعض الناس ماشي بالعكس، يقول لك لما بلاقي المخرج ويجي الرزق ابقى اتقي. يعني يا فلان اتق الله، ونوع المعامله دي حرام وفلوسها حرام. يقول لك بقى ما فيش غير كده، ولما تلاقوا لي حاجه حلال ابقى. نقول له الموضوع بالعكس، انت لما تتق الله عز وجل يجعل الله عز وجل لك المخرج، مش العكس. مش لما تلاقوا لي المخرج ابقى اروح اتقي واسيب الحرام. مفهوم يا جماعه؟ وقل مثل ذلك بقى في كل رزق. يعني الزواج مثلا، تلاقي الشاب ماشي عمال يعك، او البنت ماشي عماله تعك. العك ده بقى على يعني درجات او دركات، يعني مش لازم كل العك انه يصل لاخر العك يعني. فتقول له اتق الله، يقول لك الجواز صعب، وبقى دلوقتي ما فيش حد عارف يتجوز، والفلوس والحياة والكذا والكذا. لما بقى الاقي فلوس وبتاع، بقى ايه، ابقى ربنا يهديني وابطل الايه اكلم ولا اعمل ولا. نقول هو العكس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني انت اذا اتقيت الله عز وجل جعل الله لك المخرج، ولقيت بنت الحلال اللي ممكن تتجوزها بأقل القليل، أو لقيت اللي يعينك، أو لقيت إن الفلوس اللي معاك ربنا يبارك فيها، أو يعني أي صورة بقى من صور المخرج لهذا، أو تصرف عنك الشهوة. ما هو أنت إيه الأزمة اللي عندك، ولا إيه الأزمة اللي عندك اللي مخليك تروح للحرام، أيا كان طبيعة الحرام. زي ما بقول يعني مش لازم الحرام يعني ان واحد يصل للفجور او للزنا او كذا، الشهوة مش كده، قد يكون المخرج ان تصرف الشهوة. فخلاص يبقى ده مخرج الى ان تجد الايه، الزواج او كذا، وده رزق. يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي الرزق جاي لك مش عارف منين، ماشي. ومثلا في هذا النوع من الرزق بعينه، لان ده اللي يهم الشباب دلوقتي او معظم الشباب، اللي هو موضوع الجواز، ذكر الله عز وجل ايات اخرى، واحنا نوهنا عليها في درس الجمعه، فيها نفس المعنى مش كده. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قلنا حتى قد تاتي تعليليه، وليستعفف الذين يجدون، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا كي يغنيهم الله من فضله. فهمتوا؟ نفس المعنى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى وليستعفف، اتق الله حتى يغنيه الله من فضله، يجد له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نفس الكلام. فانت بقى في اي حاجه، شوف يعني العلم، الدعوه، اي حاجه، كل ده رزق من رزق الله عز وجل. اذا اردته فلتتق الله عز وجل، فلتتق الله عز وجل. بعض الناس مثلا في الدعوه يروح يخرج عن عما ينبغي ان يكون عليه الداعيه مثلا، او يتهاون في بعض الامور ويقول لك علشان العدد يزيد، ويبقى عارف ان هو بيعك، يقول لك عشان ايه العدد ودي مصلحه. فنقول له سبحان الله، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق مش لازم يكون في العدد في الدعوه، الرزق مش لازم يكون في العدد. الرزق ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك، ان الله جل يبارك لك في شخص واحد، والشخص ده يكون بأمة، يكون بأمة، مش كده؟ يعني شيخ الامام النووي اللي هو صاحب الكتاب اللي احنا بنقراه دلوقتي ده، ممكن لو قلت لك يلا قول لي 3 4 من شيوخ النووي ما تعرفش تقول ولا واحد منهم، مش تقول شيخ واحد من مشايخ الامام النووي. لكن انظر الى النووي، هو ممكن النووي ده يبقى ايه ثمرة شيخ من شيوخه اتقى الله عز وجل في وقت من الاوقات فرزق بالنووي، ويبقى كل اللي احنا عمالين نقراه ده ونتعلمه من الامام النووي كما انه في ميزان النووي فهو في ميزان شيخه. فيبقى فكره ان اللي ماشي في الدعوه همه قوي العدد وهمه قوي، لا مش مظبوط قوي الكلام ده، او يعني ايه محتاج وقفه شويه. ماشي. طيب يبقى مش عايزين نقلب الايه يا شباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويبقى نتق الله ونبقى على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيوجد المخرج وسيرزق. وقال تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكم حاجه مرتبه على التقوى. انت تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى عندك نور وبصيره تفرق بها بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم واضحه ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والايات في الباب كثيره معلومه. واما الاحاديث فالاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال: اتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: فعن معادن العرب تسالوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، يعني فقه أو فقه أي علموا أحكام الشرع. يبقى يا شباب برضو مع النهاردة يعني ذهني منصرف شوية للدعوة مش عارف ليه. مهم للداعية أو للشيخ أو للمربي، أو لو بعض الشباب منكم ماسك حلقات لأطفال أو كده أو حاجات شبه كده، نركز في صفات المدعوين، لأن معادن الناس كنوز، إنك تعرف إن فلان هو أصلا ذو مروءة، عنده مروءة، عنده شهامة، عنده كرم، عنده نخوة، عنده البذل والتضحية ده في دمه كده، طبع عنده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية، أو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إن المعادن هتجيبها منين دي؟ هتجيبها منين؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا علموا أحكام الشرع. ليه بقى مهم تعرف ده؟ إحنا قلنا الكلام ده قبل كده لو تفتكروا، فين؟ حد فاكر؟ قلناه وإحنا بنقرأ ترجمة النووي رحمه الله، لما احد الشيوخ عدى ولقى النووي قاعد على جنب واصحابه بيكرهوه على اللعب وهو قاعد بيقرا في القران، ف فازاي هذا الشيخ فاطن لهذا الغلام؟ تصرف بسيط ممكن يعدي على الناس ما عداش على الشيخ ده، وراح لابوه قال له اهتم بيه وكده. فاكرين الكلام ده؟ وقلنا لكم مهم ان احنا نبقى مركزين مع المدعوين في حته بقى الايه، المعادن وما جبلوا عليه، مش كده؟ فدي مهمه جدا. طيب الشاهد بقى من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اولا من اكرم الناس، قال اتقاهم. اتقاهم، ماشي، كأن التقوى تؤثر في الخلق وتؤثر في الفعال. يعني لو حتى الإنسان بطبعه ما هوش كريم، يبقى لا، التقوى تخليه كريم. ماشي، هقف هنا عشان بس عندي حاجة كده مهمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.